السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يلا دكتور بص بقى، السيرفايكال تيرز عندنا تو تايبس اوف سيرفايكال تيرز معايا هل؟ تو تايبس اوف سيرفايكال تيرز. ايه بقى تو تايبس اوف سيرفايكال تيرز؟ معايا قدام تو تايبس، عندنا في فيسيولوجيكال وعندنا في باثولوجيكال، في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال. ايه بقى الفيسيولوجيكال سيرفايكال تيرز؟ الفيسيولوجيكال بيحصل امتى يا دكاتره؟ مع الدليفري عادي جدا، مع الدليفري بتلاقي هنا حصل سيرفايكال تير الناحيه دي والناحيه الثانيه بايلاترال كده، الناحيه دي والناحيه دي معايا. يتحول شكل السيرفكس بعد ما كان كده مدور كده وراوند كده، السنة قص بعد ما كان راوند ومدور يتحول الى منظر زي ما يكون عروه الزرار، اسمه سبليت شيب. ودي ليها اهميه ميديكو ليجالي. ليه بقى؟ لان انت عارفين طبعا دكاتره ان هو لو حتى ايفن هي لو ديناينج ان هي ولدت قبل كده بالمنظر ده ولا لا، انت حصل لك ان هو بايلاترال ايوه تير ديورنج ليبر، ديورنج مع الدليفري عادي ولا بيقطع السيرفكس على الناحيتين، بيانات السيرفايكال تير. فهنا حصل لك بيانات السيرفايكال تير. الفيميل دي اللي عندها سليت شيب سيرفكس والده قبل كده. ما تفهمش ليه بقى السلايد ده معجبين بيه جدا جدا في الامتحانات اللي هي ايه السلايد. السلايد ده جالهم هم وبيجي كل راوند، وجي اول راوند جه اول راوند جه السيرفايكال تير جالهم كده يا دكاتره. اول راوند جالكم اول راوند جالكم اول راوند والله العظيم والله جه اول راوند ده ترتيب نعم المجموعة من المجموعتين دي أول مجموعة خالص أول مجموعة. لا جيب المجموعة بالليل. جيب مجموعة المرة الثانية يبقى اللي هو المجموعة الأولانية بس اللي هو إيه مجموعة اللي بعد الدور دي. مجموعة بي جالهم السيرفكس دكاترة قام هو طويل كده هو سلت كده هو القص وهو سلت قال لهم ده إيه دوت؟ ده عبارة عن نورمال سيرفكس نورمال سيرفكس إن مالتي بارا معايا إن مالتي بارا نورمال سيرفكس إن مالتي بارا معايا ده بايلاترال فيستيولوجيكال سيرفايكال تير. سؤال يا دكاتره نعمله ايه المانجمنت لما الاقي سيرفايكال تير كده نعمله ايه المانجمنت؟ نخيطه ولا هسيبه زي ما هو ولا اقرب له خالص؟ معايا دكاتره نو تريتمنت. طيب دي اول حاجه. لكن ممكن يحصل بقى باثولوجيكال سيرفايكال تير. الكتابه من السيرفايكال تير مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني ان شاء الله مش هيجينا في الامتحان باذن الله. سيرفايكال تير مش مهم لكن تعرفوها برضو لعلم الشيء. انا برضو دكاتره الدكتور احمد راشد احنا يعني برضه احنا ايه انا بشرح انا مقلق برضه مقلق منه شويه. ليه بقى؟ لان هو ما بانش في امتحان تمام بقى بيور بقى دكتور احمد راشد بقى هو جاي امتحان تمام بقيت دكتور نابغ. يعني ده امتحان كان المفروض يحط دكتور نابغ فهو حطه مكانه فهو ماشي على نفس السيستم بتاع دكتور نابغ معايا دكاتره. بس دكتور احمد راشد بقى كان امتحان ليه هو الله اعلم. ممكن يقول لك سيرفايكال تير تبع حاجه فانا حاسس السيرفايكال تير تمام هو نفسه مش مهم عمره ما جه قبل كده وعمره ما هيجي سيرفايكال تير. لكن بعضه يعرفوه سهل والله جدا. يعني اقول لكم مثلا الكوز نفس ايه بقى؟ اللي هو مين؟ باسنجر وباسنجر وباور واتروجينيك صح؟ الباسنجر زي مين؟ مال برزنتيشن مال بوزيشن ماكروسوميا معايا؟ الباسجز زي ايه الباسجز؟ لو كان ريجيد صح؟ لو كان فيبروز لو كان ايديمتس الباور لو عايز نازل ايه؟ رصاصه اللي هو مين؟ فري سيبتيك. الاتروجينيك زي ايه اتروجينيك؟ فور سيبت بندوز صح؟ انا كنت عارف بص ايه التايبس اوف ايه التايبس اوف سيرفايكال تير؟ التايبس اوف سيرفايكال تير اول اكون تو سايت واكون تو شيب شيب وسايت معايا يا دكاتره؟ السايت قد يكون يونيلاترال اور بايلاترال. يعني ايه يونيلاترال او بايلاترال؟ يعني ناحيتين او ناحيه واحده. طبعا ناحيه واحده ده سؤال اورال وده سؤال ام اس كيو. على ناحيه واحده موركم على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ بصوا يا جماعه اليوترس ده مايل قدام كده معايا؟ وبعدين ديكستروتيتيك ديكستروتيتيك وديكسو فليكس بالمنظر ده كده. يبقى اليوتر ده عامل المنظر ده كده بالظبط فليكس لقدام ولافف شويه مايل شويه لليمين وديكسو فليكس. مين مور ستريتشد؟ الليفت. يعني معنى كده دكاتره لو حصل هنا واليمين ماله مكشكش يعني لو حصل كده اوفر ستريتش مين القطع؟ يبقى معنى كده ان لو هو وان سايد سيرفايكال تير هيبقى موركم على مين؟ على الليفت. مين؟ على الليفت سايد. يبقى السيرفايكال تير مور كومن على الليفت سايد. اشمعنى؟ بيكون اتس مور ستريتش. ليه؟ اليوترس ديكسترو ديكسترو. يعني ايه ديكسترو؟ جيت ديكسترو ديكسترو روتيتد اهو وديكسترو فليكس اهو بالمنظر ده كده معايا دكاتره؟ يعني ايه ديكسترو؟ يعني لافت روتيتد لليمين وفليكس مايل لليمين فمور ستريتش اوف ايه؟ اوف ذا ليفت ايه؟ ليفت سايد. خلاص كده دكاتره؟ طب نيجي للشيب بص يا كاتره بقى ساعات بيبقى فيه خرم كده، لسه بواده عيانه كان فيها خرم من اسبوعين، كان فيها خرم كده. ايه الخرم ده جه منين؟ عارفين السيركلاش؟ السيركلاش وانا بخش كده بقوم داخل كده ومخيط ومخيط ومخيط ومخيط ومخيط وطالع كده كده كده كده من جوه من جوه بقى صح، وطالع كده معايا. فانا بقى هنا في خرم صغير جدا، غرزه سن ابره معاه في الدخول والخروج، حاجه رفيعه جدا. لكن لما بقى اليوترس ده بقى فوق عمال كونتاكت يضرب والسيرفس عمال يوسع تمام، فالتير الصغير ده ممكن ايه يتمط يوسع شويه معايا، ده السيرفس عمال يفتح معايا شاب، فممكن التير دوت كده يتمط شويه لان انا مثبت اللي هو السيرفكس. ففينا في مزق في الايه مكان التير، السيرفس ده عمال يوسع، فالتير الصغير ده كان خرم ابره اللي كان عباره عن سن دبوس سن ابره وسع، فتلاقي فيه كده ايه لما تشيل السيركلاش تلاقي مكانه كده فيه خرم صغير باتل هول معايا دكاتره باتل هول. ده انديكيشن على فكره اوبسكشن، لان ممكن الباتل هول دوت ممكن يرفع اكتر ويكر بقى في السيرفكس ويطلع فوق على مين؟ على اليوترس. لكن انا اكشولي ما عندهاش قيصريه، لان الباتل هول لقيته صغير جدا، فقلت للمساعد بتاعي راقبها العيانه ديت بص عليها شوف بعد كده السيرفكس هو بيوسع هيحصل ايه. فالحمد لله رب العالمين باتل هول دوت الحمد لله كان صغير قوي تمام، والسيرفكس وسع تمام جدا والعيانه ما حصلش اي مشكله تماما، وخدناها فاجينري وبعد كده خدناها غرزه صغيره كده في الباتل هول ده والعدد زي الفل الحمد لله رب العالمين. لكن مش ده اليوجوال، ممكن اعملها في الاشتراك. نعم؟ ليه لقيت الخرم صغير قوي؟ فجيت لها فرصه فاجينري كده شويه. لكن ده مش الرول، ده يا جماعه بقى ده خلي بالك يا دكاتره، ان انت لما تبقى انت واخد الدكتوراه بجد والله كابتن فعلا بجد تبقى كونسلتنت، يعني ايه كونسلتنت؟ يعني كل حاله ممكن تغير الكتاب بيقول ايه؟ بجد الكلام ده يا جماعه مش كلام كتب. فراي قال لك كده، قال لك هنا اي حاجه في الدنيا يقول لك ايه؟ الرول بتاع او هو المانجمنت از كذا. الليس بقى في سوبرفيجن بقى، سوبرفايزر قال حاجه ثانيه. فانا من وجهه نظري يا جماعه عندي دول فاجينال دي فيها فرصه. فانا ممكن اتخطى الحواجز، اتخطى الايه الكتاب معايا دكاتره واعمل مانجمنت انا شايفه طالما ان هو مش حاجه اكستريم. خلاص؟ فانا فكرت ليه العيال لقيت ان هو فاجينالي وفيها ويت فاجينالي على فكره الحمد لله. الحاجة التانية بقى يا شباب، الحاجة التانية عايزين الورقة مظبوطة كده قصاصة ورقة صغيرة كده ورقة مظبوطة خالص عشان تكتب. ايوه اهي ورقة خاصة. شكرا. بص يا دكاترة كده بص كده يا شباب، ادي كده السيرفكس اهو، ده السيرفكس اهو معايا دكاتره، ده السيرفكس اهو وده اورنج بتاعه، ده السيرفكس اهو ولا مش متخيلين؟ تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ممكن السيرفكس ده الراس بقى وهي ضاغطه على السيرفكس اجينست البون بقى عين نادي كده ضاغط جامد جدا، اصل الحاله دي كان مالها اوبس تراكتد. ايه اللي حصل؟ مع بريشر جامد جامد جامد ساعه ساعتين تلاقي ايه؟ اسكيميا و نيكروز صح؟ ايه اللي يحصل بقى؟ ده ايه اللي حصل هنا دكاتره؟ تلاقي هنا حصل الحته دي مالها اسلاب، بس على فكره مش هتبقى اسلاب دي كلها، ممكن تبقى في حته لسه مش اسلاب. اه بالمنظر ده كده، بص يا دكاتره حته مش اسلاب بالمنظر ده. ما دي اسمها ايه بقى؟ دي عامله لما تكون كده اهوت يا دكاتره دراع الجردل. ايد الجردل، فاسمها باكيت هاندل. الحته دي هنا اسلاب كده بس ما وقعتش كلها، فباكيت هاندل كده زي ايد الجردل كده باكيت هاندل. معايا يا دكاتره؟ خلاص؟ اسمها ايه دي بقى؟ اسمها باكيت هاندل. يعني ايه باكيت هاندل؟ يعني ايد الجردل. هنا حصل هنا ايه؟ نيكروز بس مش كلها سلاب، في حته منها لسه ماسكه. طب بصوا يا جماعه، بصوا يا شباب بقى، لا دي كلها سلاب دي بقى. يلا اهي بقت عامل زي البيك رول زي دي. ايه دي بقى؟ عباره عن ايه دي بقى؟ حته من السيرفس. دي اسمها حته من السيرفس، اسمها انيلر ديتاتشمنت. انيلر معايا ده الهلال، انيلر ايه او زي اللي هو القمر كده، انيلر حته مدوره كده. تمام؟ انيلر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفكس اهو. دي لما اتفصلت خالص. انفصلت خالص بقى. اسمها انيلر ديتاتشمنت. نزل منها رينج، حته رينج كده نازله كده منها. دي خدها مره ثانيه يا جماعه ونوصل مره ثانيه؟ لا طبعا. صح اللي اتكسر؟ لا خلاص دي تمام؟ ولا اللي اتكسر ما يتصلحش؟ اللي اتكسر ما يتصلحش مره ثانيه. ماشي يا جماعه، يعني انا ما ينفعش ارجع اخدها مره ثانيه كده ليه؟ لان الحته دي بقت مالها؟ نيكروز مات خلاص يا جماعه، ما تنفعش ما تنفعش، مات خلاص، دي بقت ترمي بقى خلاص. معايا يا شباب؟ معايا؟ شكرا يا مان. بس خايف بقى من السيرفكس. ايوه معايا يا شباب؟ فهي دي اسمها باكت هاندل ودي اسمها اندر ديتاتشمنت اوف ذا سيرفيس. على فكره ليه ممكن يبقى منظر كده؟ بص المنظر ده عامل ازاي؟ نجمه الريجلر خالص اسمه استليت شيب. نجمه كده استليت ايه؟ استليت شيب. طب يلا يا دكاتره بقى حد يقول لي بقى ما هي كومبليكيشنز، ما هي كلينيكال بيكتشر، ايه كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز اوف سيرفيكال تير؟ هيحصل ايه بقى؟ هيموريدج انفكشن. بقول لك اكستنشن قبل كده، اكستنشن لمين ولمين؟ يطلع لفوق، يطلع لفوق يوترس، يوترس ينزل لتحت لفاجينا، يعور مين جنبية؟ يوريتر، يوتراين ارتري، صح ولا مش صح؟ كل ده ممكن. نعم رابتشر يوترس بقى رابتشر. طب ليتر اون يعني انا فاتت في المستقبل، ها في المستقبل يحصل ايه؟ باتلس اوس تمام او العكس يا دكاتره. فايبروزس جامد جامد جامد جامد جامد. المره الجايه هناخد ان شاء الله باذن الله المفروض الاثنين الجاي او يوم الخميس الصبح هناخد ان ممكن الفايبروزس ده السيرفكس فوق اليوترس عمال يضرب والسيرفكس قافل ان في فايبروزس تمام. ما هنا بيحصل حاجه اسمها سيرفايكال ديستوشيا. يعني ايه سيرفايكال ديستوشيا؟ سيرفايكال ديستوشيا يعني ابنورمال ليبر بسبب السيرفكس فوق عمال يضرب وفي السيرفكس يوسع، لا في فايبروزس قافل. سيرفايكال ديستوشيا يعني علاج قيصريه هم شفت حبل اللي في فايبروز. نعم مين ينفع لسه عملت علاج دلوقتي ده لسه كومبليكيشن. يبقى الكومبليكيشن ايه بقى؟ حته الشكل. ما هو احنا سالين دلوقتي اهو هو ده كله معايا دكاتره. يبقى خلي بالك يا شباب اللي ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل باتلس اس تمام او العكس النقيض تماما اللي هو اسمه سيرفايكال ايه بقى؟ ديستوشيا. معايا دكاتره سيرفايكال ديستوشيا كده الدنيا قفلت خالص. طيب حلو حلو قوي. خد معايا اخر حصه في التيومرز وكان في جرح مش مهم الحصه دي اصلا دي كلها اخرها ام سي كيو واحده او اثنين يعني. في جرح في السيرفكس وعمل زي الاي كده راح عمل اكتروبيون كده اكتروبيون والنيكول دي ايريتيت جدا لانها قريبه جدا من الفاجينا من الاساتي وتعمل كل شويه هنا تشارج تشارج يعمل حاجه اسمها لوكو ريا. لوكوري يعني ايه؟ البايكال تير ده لو حصل ايفرجن اوف ذا ميكوزا اريتيشن اوف ذا سيرفكس يحصل بقى الجلانس هنا تعمل كل شويه تشارج تشارج تعمل لوكوري. معايا دكاتره مش معايا؟ طيب ماشي حلو. نيجي كده على ما هو التريتمنت اوف سيرفايكال تير. هو طبعا هعمل علاج هعمل ايه؟ يعني عايز تنزل جامد جدا هعمل اول حاجه بروفلاكسيس لو كان ينفع ماشي. ثاني حاجه ريسستيشن يعني لها دم. تالت حاجة بقى دكاترة هنعملها بين كلي بين كلي هستنى في انهي وضع عشان ابص على السيرفكس انهي وضع؟ لايت شوتنج تمام. هلاقي السيرفكس ده ليه منظر يا دكاترة بعد الولادة بتلاقيه عامل زي اللبس بالظبط زي بقي كده بالظبط حتى بنسميها السيرفايكال لبس. بص المنظر عامل ازاي؟ عامل كده شباب. وده سلايد على فكره برضه عندكم برضه ده سلايد ناس داخلين امتحان معانا شباب ناس داخلين امتحان برضه عندهم سلايد ده برضه المنظر ده كده ده السيرفايكال ليبس. حتى ملاحظ ان الانجل هنا الانجل اللي هي دي كده سرحه شويه والانجل دي لا مظبوطه دي هنا انتاكت سليمه لكن دي سرحه شويه لفوق قصدنا في هنا ايه بقى؟ السيرفايكال هنا ايه تير وادي الدم نازل منها كده معايا دكاتره. هعمل ايه بقى؟ هطلع فوق الانجل واقوم ايه مخيط في الايه؟ نعم؟ السيرفكس تمام؟ بخيط كده بس بس بخيط لغايه بوصل لهنا كده اسيب زي الانجل زي الانجل دي وخلاص على كده. يا بخيط هنا ايه؟ اطلع فوق الانجل وخيط وخيط وخيط بمسك هنا السيرفكس ان هو بحاجه اسمها رينج عارفين رينج فورسز؟ امسك هنا رينج واحد ولا رينج تاني رينج تالت رينج رابع واقعد بقى اطلع بقى اشوف الانجل هنا وامه خيط. مش مهم الرنجات مش مهم الديتيلز عليه خالص انا بس انا بخيط بس ايه السيرفايكال تير بخيط فوق اللي هنا الانجل بقول مخيط مخيط لغايه ما اوصل ايه للانجل شبيهه بالثانيه يعني لغايه ما اوصل ناحيه زي الناحيه الثانيه. معايا شباب؟ ده الكلام؟ طيب يبقى انا بخيط. طب بنخيط بايه؟ ايه رايك نخيط بكروميك كات جات؟ ينفع بقى؟ ده الفاجينا كان ينفع فيها يا جماعه فهنا ما ينفعش ولا ينفع؟ ليه؟ نعم؟ تبقى ابزورب بسرعه وبعدين صح؟ يعني كروميك كات جات اسبوع واحد بس الباك اللي يقعد 3 شهور طب ليه يعني مشكله يعني؟ ايوه برافو عليك. السيرفيس يا جماعه 90% منه ايه؟ كولاجين. يعني ايه كولاجين؟ يعني في فيري بور هيلينج الهيلينج بتاعه بور فما ينفعش خلط مين بكروميت كاتجب. ليه؟ هو واقف الدم اه لكن بعد كده هيبقى سيرفيك زمان باتشس خالص. بعد كده خلط حاجه ديليت ابسوربل بعد ما اكيد حصل الكولاجين ده هيل هو يبقى يفك بعدين معايا. يعني الكولاجين ده ياخد بس حوالي مثلا ايه اسبوع 10 ايام اسبوعين ممكن. فالفايكرال بقى بعد ايه بعد 3 شهور. فيعني طبعا من خلط الفايكرال عشان فور هيلينج اوف ذا سيرفيس عشان الكولاجين عشان الكولاجين تيبي منه كولاجين. شباب يعني لو حصلنا باتلس اوس هلاقوا ايه؟ باتلس سيركلاش سيركلاش. طب لو هنا عندنا سيرفايكال ديستوشيا علاجها ايه؟ ديرتيشن سيزاريا صح؟ سيرفايكال ديستوشيا سيزاريا زي ما ناخد المره الجايه ان شاء الله سيرفايكال ديستوشيا سيزاريا. طيب لو في انفكشن حصل انفكشن ندي انتي بايوتكس صح؟ نخش بعد كده على اخر موضوع عندنا اهم موضوع عندنا النهارده هو كات كيس معايا دكاترة؟ اخر موضوع عندنا النهارده ان شاء الله موركم على اني سايد لو على ناحية واحدة لو يحصل على ناحيتين يحصل على ناحيتين معايا بس لو هو وان سايد يبقى ليفت سايد. اخر موضوع عندنا النهارده ان شاء الله على فكره الموضوع دوت الدكتور ايهاب عبد الفتاح بيحب يسميه رابط شارد يوترس رغم ان هو ايه اسمه في اي كتاب العظمه ملوش دعوه بالقصه دي لكن عين شمس بيحب يسميه دكتور ايهاب رابط شارد يوترس ياكل عليها قوي رابط شارد ليه كده مسميات وليه كده تكات كده اقول لكم عليها تيجي تمام وانا ماشي اسمها رابط شارد يوترس ايوه يا رابط شارد من رابط شارد سوتشر معايا دكاتره رابتشر دي يوترس. طيب اليوترس دوت ممكن يحصل له تروما بايه؟ فورين بادي. فاكرين يا دكاتره لما احنا قلنا في التيومرز ممكن احط جوه اليوترس بيلي فاكرين بيلي اسمها بيلت مش ممكن ننسى بيليا صح لما نسى فورين بادي يبقى ده فورين بادي في اليوترس ممكن يعملها بعد كده تروما يعمل بعد كده انفكشن. لكن انا عايز اتكلم عليه مش هو ده خالص مش الجاينا ديت عايز اتكلم على ايه؟ عايز اتكلم على ruptured uterus during labor ده بقى المهم بالنسبه لنا ومش بقى جبت ruptured يعني كان قنبله وانفجر جوه اليوترس لا اي تير في هولو فيسكس اسمه ruptured uterus يعني ruptured bladder ruptured rectum اي تير في اي هولو اورجن اسمه ruptured معاك في الفاجينا ruptured vagina يبقى اي تير صغير اسمه ruptured يعني مش معنى ruptured يعني انفجر اليوترس ده معايا دكاترة؟ أي تير اسمه رابتشر يوترس هولو أورجن أي تير هولو أورجن معايا يا شباب؟ خلاص أوكي؟ طيب بصوا يا دكاترة الغريبة يا شباب ان الانسنس اوف رابتشر ديوترس في البيت بص الكلام ده بقى رابتشر ديوترس عايز كومنت يا دكاترة عايزين كومنت على الكلام دوت في البيت واحد في الاربع تلاف في الهوسبيتال واحد في الميتين عايز يا جماعة اجمل تعليق عشان تخلوا يا شباب عشان البولينج افكت بس واضح حد ايه؟ ايه؟ في عنصر ماشي غالبا بيموت لا اي كومبليكيشن في البيت بيبعت على المستشفى اي كومبليكيشن في البيت بيبعت على المستشفى فريد حد فت ولا ايه قبل كده؟ عشان كده ايه يعني؟ هي فعلا لما قالت حديث فعلا ان الدايه دي ذكيه جدا الدايه ذكيه جدا اول ما تلاقي حاله فيها كده لبش كده بعتها على مين؟ على المستشفى يعني دكاتره قوي تبقى ابستراكت تقوم بعتها على مين؟ على المستشفى. جينا احنا بقى دكاتره عايزين نجرب بقى ايه؟ نوريدها فاجينالي معايا؟ طب ما نديها فرصه شويه يمكن تولد فاجينالي. طب ما دي نكتب عليها فورسبس يمكن تولد فاجينالي. فنتوز يعني دكاتره بيبقى عندنا هنا بولينج اوف ديفيكالت كيسز بولينج اوف ديفيكالت كيسز الداية يا جماعه اذكياء جدا الدايات ليه بقى؟ هم عايزين يعيشوا عايزين يشتغلوا عايزين ياكلوا معايا سمعتهم في وسط فعلا العيانين ما يبقاش موت عيانه قبل كده اه والله بجد فلازم يكون بعت على مين؟ على المستشفى هنا في بولينج اوف ديفيكالت كيس. طيب خلي بالك يا دكاتره بقى ان فيري فيري رير ان يحصل رابتشر يوترس ده في عيانه برايمري جرافيدا كوملي جدا في مين في المالتي بار كوملي او في اشمعنى بقى على فكره 96% في مالتي بار و4% بس في برايمري جرافيدا عشان عندهم هقول لك ليه بقى بس خلي بالك يا دكاتره ان هنا 96% في المالتي بار السؤال ده يا دكاتره خلي بالكم جه السنه اللي فاتت كيس وطبعا دكتور احمد راشد دلوقتي ادانا مثال بقى امبارح اشمعنى هو جه السنه اللي فاتت ما جيش السنه دي اه كان في زمان بقى كده ايه ايرا اللي يجي الدور اللي فات ما جيش الدور دوت ما مش قدرت دي كبيره قوي يعني ايه توينز يعني عشان تيجي الدور ده والدور اللي فات معايا ما ده في مليون موضوع في الاوبستاتريكس والجاينا ممكن يجي بس عشان كده خلي بالكم بقى هو جه السنه اللي فاتت ايه كيس ما يمنعش يجي المره دي سؤال ريتم رابتشر ديوتس كومن في المالتي بار خصوصا ان كل اسبوع بيحصل حاله رابتشر ديوتس كل اسبوع لسه في من اسبوع رابتشر ديوتس مع واحده من الوحدات احنا الوحده اللي حصل معانا من اسبوعين رابتشر ديوتس مع احد من ايه مدرسين من 90 غير نعم ده حصل فيها كل اسبوع بيحصل فيها كل اسبوع بيحصل فيها رابتشر ديوتس فلازم تخلي بالكم ان الدف ده مهم جدا طيب بص يا جماعه في المالتي بار بقى اشمعنى في المالتي بار تعال اقول لك في اسباب هنا اهوت في الباسنجر اسباب في باسجز اسباب في الباور ويتري ياتروجين تعال اقول لك ازاي العين ده دكاتره بتاع المالتي بار ده عين مال مكلبس كده وتخين شويه عيل كبير كده شويه غير بتاع البرايم جراب العيل الثاني تمام بيكون اقوى من الاولاني على فكره العيل الثاني بيبقى اقوى من الاولاني لازم لو ايه ده هو لسه عارفين كده لسه كده اليوترس كده بيجرب لكن هيبقى متربي حلو قوي واللي بعد كده بيبقى اكبر واكبر عارفين ليه بقى؟ من ضمن الاسباب ان العينه ديت كل مره بنكرياس تحصل له ايه؟ بنكرياس بيتهد شويه فتلاقي في المالتي بار عندهم يعني ممكن ما بقاش فرانك دايابيتس لكن في عندهم ايه؟ سام سورت اوف سب كلينيكال دايابيتس يعني الوالده سبع ثمان مرات دي يا دكاتره يعني عندهم سب كلينيكال دايابيتس طبعا لازم يحصل لهم دايابيتس سبع ثمان مرات لازم يجي لها دايابيتس معايا يا شباب فيبقى عندهم كده ايه سام سورت اوف سب كلينيكال دايابيتس فتلاقي عندهم هايبر جليسيميا عايز يطلع ماله ماكروسوميك يبقى يخلي بالكم في المالتي باره ده هيبقى كبير شويه عايز ضخم شويه تخين شويه معايا دكاتره يدي العيل كده مقلبص على المالتي باره بتاع البرايم بورتس بتاع المالتي عيل كده مقلبص كده طيب الحاجه الثانيه برضو العيال دي بطنها مالها بطنها بكل بقى الدليفرز اللي قبل كده بطنها بقى ايه بقت لكش لما يحصل لكش العيل ده باله بيقع فين بيقع في البطن طب احنا مش خدنا البنرس ابدومن ده از كومن كوز اوف مال برزنتيشن مال بوزيشنز يعني هنا في تندنسي تو مال بوزيشن مال برزنتيشنز صح ولا مش صح؟ ماشي ادي ده الباسنجر نخش على الباسجز في الباسج بقى عندنا في سوفت تيشو وعندنا بون السوفت تيشو مش مشكله لكن يهمني البون بقى ان كل حمله دكاتره عايزه باخد ايه كالسيوم من مين؟ من مامته هو ده نيجي بقى كده يا دكاتره عاملين بقى على الباسجز البون بقى يا دكاتره البون ايه كل حمل بياخد كالسيوم من مين؟ الواد بياخد كالسيوم من مين؟ من مامته صح؟ الكالسيوم بقى لما بياخد بتاخد من الام، الام يحصل لها تمام اوستيو ماليشيا البلس بيدي البلبس بيدي بتغير شكله اوستيو ماليشيا فخلي بالك يا جماعه ان البلبس بيدي كل شويه خلي بالك البلبس بيتغير كل شكله كل شويه بيتغير يبقى ابعاد مختلفه مش هو مدور بقى الجميل الجاينكويد ده مع حمل ورا الثاني ورا السابع ورا الثامن ده شكل البلبس بيتغير فبيدي يبقى عندها مشكله في البلبس ده المشكله الكبرى بقى في الباور الرحم بتاع المالتي بار بيبقى ايه بقى بيبقى صعيدي يا دكاتره يعني بتاع البرايمري جراف ده الرحم ده غلبان خايب كده معايا لا في اوبستراكشن بيقف يعني لو لقى اوبستراكشن بيقف بيحصل انيرشيا لكن بتاع المالتي بار بيبقى صعيدي بقى يعني ايه صعيدي يعني ايه يعني عليا الطلاق ده انا ايه ده انا منزله عليا الطلاق صح يا دكاتره بيقول كده يعني ايوه بالظبط ايوه فهو القصه بقى يا اما ينزله يا اما يحصل فيه ايه رابتشر يوترس ما عندوش تفاهم يا ينزل يا رابش يوترس معايا يا شباب فالرحم بتاع المالتي بارا لايبل جدا يحصل ايه؟ ابنورمال يوترين اكشن لما ناخده المره الجايه ان شاء الله ابنورمال يوترين اكشن فعندهم هنا تندنسي تو رابش يوترس فاهم بجد المشكله الاخيره بقى دي ده اللي بعتبرها اكبر مشكله دي بقى الياتروجينيك دي بقى خلي بالكم برضه في الباور في حاجه ثانيه في الباور انتوا رايحين البطن مرميه اليوترس مرمي ايه؟ في البطن صح؟ الكونتراكشن ماشيه ازاي؟ كونتراكشن ماشيه ازاي؟ الكونتراكشن بتزق العيل لفين؟ لورا لكن المفروض البيبي ده ينزل ليه؟ لتحت يعني اليوترس لما يبقى واقع كده الكونتراكشن تبقى زقه ليه؟ للضغط مش زقه لتحت يعني في ميس دايركشن اوف يوترين اكسس. ده لما الابدو الاكس يعني؟ لما بطل الاكس العيل مرمي. اه قدام. قدام. ده في الكونتراكشن ايه دق لورا. معايا؟ المفروض بقى هنا يا استاذ جونيس نعمل ايه بقى؟ المفروض الدكاتره وانا بولد عينه زي كده المفروض انا اكون عامل ايه بقى؟ ملبسها كرسي حزام بطن عشان انا ايه مراجع الرحم ينفع يحصل ايه؟ كونتراكشن تحت. معايا؟ والمفروض برضه تبقى عينيا على العينه كويس قوي. وده عكس ما بيحصل مع ايه اللي بيحصل مع النواب؟ النايب اللي فات يلاقي عينه برايم جراف ده قاعد جنبها عمال يشوف العيل ويسمع ويولدها ويبقى معاها وسايب عيانه برا 7 ولا برا 8 دوز لوحدها. انا على فكره لو انا عندي عينه في الكشك برا 7 برا 8 ما بنامش ما بهداش. ليه بقى؟ ما مرعوب جدا برا 7 برا 8 ما برتاحش غير لما ايه؟ غير لما اولدها. الله يرحمه ويرحم لي كبريتي اللي هو توفى النهارده. هو توفى خلاص؟ اه والله. الراجل ده يا دكاتره والله العظيم اتعلمنا منه حاجات والله العظيم ثلاثه. الراجل ده كان راجل جميل جدا ويعني بصراحه يعني ربنا يرحمه يعني. الراجل ده علمنا حاجه، علمني قال لي بص اي عينه برا فوق البرا فوق اعملها قيصريه. هو رايه كده. يقول لك توجع دماغك ليه وتقعد قلق ليه وتعرف تضربش يوترس ليه؟ مشكله انا ممكن تشيلها اليوترس وان المره الجايه الحمل الجاي هتبشر صح؟ وسيرفايكال تير ويحصل سيرفايكال تير ويحصل تروما للبلادر وتروما لليونيتر مشكله كبيره قوي. قال لك طب تضربش بعد برا فوق اعملها قيصريه. كان نادي القرار لما هو كان رئيس الاسم قالوا الدكتور شرباجي والدكتور نابل والدكتور علي عليان هو من زمان كان رئيس قسم كان نازل قرار اي انا بعتبرها فور اعملها قيصريه وهو المسؤول. يعني لو حد جه سالك ليه عملت قيصريه قول له دكتور حمدي كبريتي هو قال كده. ليه بقى؟ لان فعلا بعد برا فور كان بيحصل ابش يوترس دايما. ليه يا دكاتره؟ لان هنا في فولس سنس اوف سكيورتي. يعني ايه فولس سنس اوف سكيورتي؟ النايب الخيبان ده بقى واخد باله برايم جراف ده وسايب البرا 7. المفروض العكس البرايم جراف ده هيحصل فيها انرشي. يعني ايه الانرشي؟ يعني مش تولد تولد انرشي مش تولد بس ما يحصلش فيها ابستراكشن تلاقي يوترس ما يحصلش فيه كونتراكشنز ويحصل فيه ربش يوترس. يعني انرشي يعني ايه؟ اليوترس يقف يعني اخيرا اليوترس ده بيقف ما بيكملش. لكن المالتي بارا بقى كونتراكشنز حتى ايه؟ حتى الموت معايا لغايه ما يربش. فنتخاف من مين؟ من البارا 7 ما تخافش من مين؟ من برايم جراف. برايم جراف ده قلقك. لكن تخاف من مين؟ من يعني انا ممكن برايم جراف ده اسيبها واجيلها مثلا بعد ايه؟ بعد اربع خمس ساعات. طيب طب لو ما كانتش توسع اعملها قيصريه، لكن البارا 7 ما ينفعش. ما تبقاش نص ساعه، ده تكون لها ايه؟ رابشر يوترس. خلاص؟ فهنا اخطر حاجه هو الفولس سنس اوف ايه؟ اوف سكيورتي. ده اخطر حاجه الناس مش واخده بالها ان هنا في مشكله في البارا 7. يقول لي يا دكتور طب ما يا دكتور نايم بقى يرد عليا ازاي بقى؟ يقول لي يا دكتور طب ما والده قبل كده سبع مرات في البيت. وما حصلهاش حاجه، ايه المشكله يعني؟ اقول له لا ما انت خلي بالك ان المشكله ده كل ما بيتاخر في يعني كل ما تبقى سبع مرات ده اخطر واخطر. لا ركز معايا عشان دي هيحصل لها في اليوترس. معايا؟ هي جايه لك المره دي طب ما والده مرتها كلها في البيت، المره دي جايه لك ليه؟ اكيد دي عندها مشكله فهي جايه لك، اكيد حاسه ان بطنها المره دي مش زي كل مره فجايه لك. اكيد حاسه ان البلفز ده شويه فالعيل مش عايز ينزل فجايه لك المره دي. الدافع حصلت لراس العيل عاليه جدا ووضعه غريب كده وشكله غريب فيبقى غالبا البلفز ضيق مش عايز ينزل العيل فعشان كده المره دي جايه لك. فاعرف ان جايه لك المره دي جايه بكارثه فاعملها قيصريه. عندي في دكتور شاطر جدا ولذيذ جدا تمام مدرس مساعد تمام كان معايا واحد احد وحدات الدكاتره بس مش واحده رابعه واحد ثانيه تمام عيانه برا 7 وكان مصر يوردها فاشايزر قلت له يا ابني اروح اعملها قيصريه كان عندها بولي هيدرامس برا 7 العيانه دي اللي حصل لها بقى دكاتره تمام حصل لها العيانه ديت العيانه مات تمام وحصل فيها شولدر ديستوشيا الراس نزل الكروزر ما نزلش عند العيانه كان ميت بقى الحمد لله كان ميت ليه ما كان هيموت معانا لازم هو مات لوحده. قعدت انا بالظبط حوالي مثلا ثلاث اربع ساعة انزل في العين ده، كان اصعب شوط استشفى في حياتي، فعلا بجد. دخت فيها بجد تعبت يعني حبيت بعديها كده ان انا بقيت مية ومهز بجد يعني بجد والله اجهاد رهيب يعني جسمانيا نزلت تلت ساعتين مش قادر اتحرك. لا لا اجهاد الواد نزل بقى كان في حاله سليم ما كانش معروف مش عارف اني احس كويس. لان عندها بولي هيدرامس. فالفكره يا دكاتره ان البارا 7 دي اعرف فيها مشاكل البارا 7 ما كانش ضيابيتس كان كبير. كانت هي مشاكل جامده فعلا هو فعلا صدق بعد كده لما اقول له برا 7 دي خطر جدا هو عارف بعد كده عارف ان برا 7 فعلا بعد ما طلع عيل بعد ما عيل مات وكانت اباوت ان هي تراكشر والله العظيم عيل مات والله كانت لازم تراكشر كانت لازم تراكشر فعلا اللي كانت فعلا دي شغل السوشيال كان فيري ديفيسنت. طب شباب ايه الكوز بقى اوف رابشر يوترس بقى؟ على فكره رابشر يوترس ممكن يحصل ديورنج مين؟ ديورنج بريجنسي ولا ديورنج ليبر؟ معايا مش معايا؟ الرابشر يوترس بيحصل during pregnancy و during labor. during pregnancy امتى؟ في عندي هنا ممكن تروما او ممكن سبونتينيوس. تروما ده ايه تروما؟ زي خناقه، افلام كلها خناقات. ده ابراهيم الابيض بقى شفت منه حته امبارح، ايه العنف ده؟ ده كميه عنف رهيبه جدا شفت منه حته امبارح. ما ايه ده لما كانت نعم حته على ار جي كده بس عنيفه جدا جدا. ايه العنف؟ عنف رهيب. نعم ابراهيم الابيض. انا حته على ايه ار جي كده جايبين كده ما اعرفش جايبينه ولا بقطع منه. عنيف جدا. معايا دكاتره؟ ممكن في خناقه زي كده تاخد لها شلوت ويحصلها شريطه صح؟ معايا دكاتره؟ ممكن معايا. فدي ممكن تروح. ممكن وقع على بطنها زي في كيس وقع على بطنها تمام كده. كيس عندكم في الكابل الاكسبكتد واحد وقع على بطنها ممكن يحصل لها ربشه. ايه ربشه الكيس؟ وهي بريجننت يعني؟ وهي بريجننت اكيد. وهي بريجننت معايا دكاتره. يبقى تروما هنا كده ايه زي رابش يترس كده في بخبطه وقع على بطنها كده. انا ممكن دكاتره اوبستاتريك بقى زي ايه اوبستاتريك؟ زي ايه اوبستاتريك؟ زي ما احنا بنعمل قبل كده لما كان ميدا نازل بريتش وعايزين نعدله نعمل هنا حاجه اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن. من ضمن اعداد الكوميونيكيشن حد ذاكر منكم الكوميونيكيشن هلاقي فيها رابشر ايه؟ رابشر يترس صح؟ او سبونتينيوس بقى. اوعى تنسى كلمه ماس. بتجمع اسباب الرابش يترس دورنج ايه؟ سبونتينيوس دورنج بريجننسي ودورنج ليبر بابل. ازاي بقى؟ اقول لكم الناس. اولا هي كومن في المالتي ولا برايمي؟ يبقى الام مالتي بارا. معايا دكاتره؟ الحاجه الثانيه خدتوا معايا فيزيكال مول؟ كان في نوع من وحش فيزيكال مول كان بياكل اليوترس كان اسمه انفيزيف مول. بقينا خلي بالكم مالتي بارا تمام وانفيزيف مول. طيب خدتوا معايا السؤال ايه من الامتحان؟ complications of accidental hemorrhage. A B C D S S. ايوه A B C D S S R R صح؟ ال R R دي كانت عباره عن ايه؟ رينال فيلير و رابتشر يوترس. يبقى هنا دكاتره خلي بالكم accidental hemorrhage ممكن تعمل ايه؟ رابتشر ايه؟ رابتشر يوترس. طيب في نوع من البلاسينتا متوحش اسمه ايه بلاسينتا متوحشه؟ اسمها اكريتا صح؟ ممكن تاكل فين؟ تاكل في الرحم، ممكن تخرج من الرحم. فهنا اكريتا برضه. صح ولا صح يا دكاتره؟ في الكومست كوز هي سكار during pregnancy. تفتر هي سكار طبعا باي فار سكار. ان القيصريه عاملينها قبل كده قيصريه هذه قيصريه فتحت فحصل لها رابتشر. ايه؟ رابتشر يوترس. ده الكومست كوز باي فار during pregnancy. طب اخر حاجه يا دكاتره مين يا الرحم اليهودي؟ انكارسريت. نعم انكارسريت اللي هو ايه؟ لا مش كده انكارسريت. لا ده الرحم الصعيدي. لا ده الصعيدي اليهودي اللي هو مين؟ اللي هو اسمه ساكيوليشن اللي كان فيه حظ نحت مركب. ايه الحظ نحت مركب؟ ان هنا الريد سيكرم ده ار بي اف واليوتر سوري السيكرم ده بروجيكتنج كده يوتر ده ار بي اف كده مش عارف يطلع. يوتر ده مش عارف يطلع في هنا جواه حمل ده مش عارف يطلع لفوق فيعمل ايه بقى؟ عارفين الزوزيه؟ بتاعت البالونه زوزيه تمام اللي هي ايه تلاقي كده ممكن عندك بالونه وعامل منها زوزيه كده تخش عمال ترفعها ممكن ترفشر منها فنفس القصه لا تيجي هو بيحصل في زوزيه يقعد يوسع يوسع كده معايا دكاتره يقعد يوسع كده ايه اللي يحصل له هو عمال يوسع عمال يحصل فيه ايه؟ بيرفع يوسع ويرفع يوسع ويرفع معايا دكاتره ايه اللي ممكن يحصل فيه في الاخر؟ رابتشر اسمها ساكيوليشن. لسه هنقول هنقول والله معايا دكاتره. طيب هنا اسبوتيت بقى ديورنج ليبر بقى دكاتره ديورنج ليبر مالتي بارا برضه تمشي معانا؟ صح؟ طيب الاكبوليك الاكبوليك سنه كام؟ ذو حدين يا خالي ده حلوه كويسه ماشيه كويس ده يعمل ايه؟ هيعمل رابتشر يوترس. لو عملت انت ايه بقى؟ عملت لها ايه؟ مال يوز يبقى خدت مال يوز اوف اكبوليكس ممكن يعمل ايه؟ يعمل رابتشر يوترس مال يوز اوف ايكواليكس. دكاتره في المالتي بارا كان في ميس دايركشن اوف يوتراين فورس او يوتراين اكسس يا بارد ممكن تعمل ايه؟ رابتشر يوترس. لو في اتجاه خاطئ لمين؟ للكونتراكشن ميس دايركشن اوف يوتراين اكسس. اكسنتال هيموريج اكريتا سكار ساكيوليشن هنا وهنا لكن كومست كوز باي فار هو obstructed liver. يبقى هدينا في الايه ايه commonest cause هنا وهنا. هنا ال commonest cause scar during pregnancy. هنا ال commonest cause obstructed liver. معايا ده كده ولا لو previous cesarean يعني؟ scar لو previous cesarean وهنا obstructed liver. معايا شباب مش معايا؟ على الاداب مره ثانيه بقى اوعى تنسى during pregnancy وdurin ايه وdurin labor. during pregnancy trauma اوبس انا بسافرك تروما وسبونتينيس ماس وdurin labor برضه نفس القصه الناس نفس القصه. معايا يا شباب؟ طيب التروما بقى ده ايه بقى التروما ان هو برضه ممكن على فكره هي كده العيانه مثلا كان دخل عمليات وجالها كونتراكشن ان ليبر يعني العيانه ديت during labor وهي ماشيه متزحلقه على بطنها وقعت على بطنها برضه يعني ممكن يحصل لها التروما ديت نفس القصه زي مين؟ زي هنا زي during pregnancy. على فكره ممكن اعمل كمان برضو اكسيليك فاليك فيرجن وهي ان ليبر فممكن اعمل لها رابش يوترس يعني ممكن التروما دي زي دي بالظبط بالظبط بالظبط اوبس ونون اوبس. طب ايه الزياده عندي بقى؟ لا هنا في تروما كمان زياده في الليبر كمان لو ركبت فورسبس لو ركبت بنتوس يبقى ممكن هي التروما زياده لو ركبنا فورسبس او ركبنا مين؟ بنتوس فورس او ممكن ديستركتيف اوبريشن ما بقتش تعمل دلوقتي فورسبس او بنتوز في الليبر لكن فورسبس او ممكن اعور السيرفكس يطلع اليوترس يعور اكستنشن اليوترس. خلاص دكاتره عرفنا الكوز ما عرفناش الكوزز دكاتره الكوز عرفتوها خلاص تمام اللي هو في during pregnancy و during labor تروما و spontaneous الاثنين زي بعض بالظبط تمام لكن لو بقى هتنسى الكومنست كوز during pregnancy سكار الكومنست كوز during labor هو ايه؟ ايوه اوبسات ليبر. طيب على فكره الاسكار يا دكاتره ديت اسكار هنيجي ان شاء الله في درس السيزيريان انفكشن في الاوبرتيف هنقارن بالابر سيجمنت لور سيجمنت مش مهم تقارنوا بينها دلوقتي. لكن عايز اقول لك ما هي السترونجست سكار اوف ذا يوترس ايه اقوى سكار في اليوترس؟ هي اللور سيجمنت السيزيريان انفكشن لور سيجمنت. معايا يا دكاتره دي اقوى سكار في اليوترس بعملها لما عايز تيجي تولد بعمل لور سيجمنت دي اقوى سكار. طب يا دكاتره ما هي الاضعف سكار؟ ما هي الويكست سكار اوف ذا يوترس؟ نعم الابر سيجمنت ابر سيجمنت لا هي بريفيس ريبير اوف رابتشر يوترس. اضعف سكار هي بريفيس ريبير رابتشر يوترس. برضه المايمكتومي سكار مايمكتومي سكار وحش هيستروتومي ضعيف ابر سيجمنت ضعيف بيرفوريشن بدي ان سي ضعيف. معايا دكاتره؟ كل ده ممكن يحصل بعديها رابتشر يوترس. سؤال اورال بس قبل ايه؟ سؤال اورال قبل ما تشيل الحته ديت ايه الكومن سكار بيحصل معاه رابش يوترس؟ لور سيجمنت يعني يا جماعه السترونج سكار اللور سيجمنت وهي اكتر سكار يحصل معاه رابش يوترس؟ ها؟ عشان هي اكتر نوع بنتعمله اكتر نوع بنتعمله جدع. يبقى هي الكومن سكار ده في رابش يوترس هي مين؟ هي اللور سيجمنت. ليه؟ لان الباقيين كلهم يا دكاتره انا عندي في عيانه قبل كده تمام بريفيس رابش يوترس عادي قلت لها بص يا ماما اول ما تحس باي مغص تعالي فورا اعمل لك قيصريه ما بدهاش فرصه تحس بمغص. لكن اللور سيجمنت دلوقتي يا جماعه احنا الاسبوع اللي فات والفات اللي فات كنا مع الدكتور محمد يحيى تمام كنا احنا مجموعه المدرسين والاساتذه المساعدين والاساتذه فعاملين كده بروتوكول ان شاء الله هينزل عليه مشرفين عليه المستشفى كلها ان احنا عايزين نولد عيانين اللي هو عاملين قبل كده قيصريه وان لور سيجمنت فاجينال يديها فرصه فاجينال واحنا اكسبتنج قوي لو حصل معاهم رابش يوترس جابنج بس شخصها بدري جابنج السكار ممكن تحصل جامد عادي جدا تحصل. النسبه كام في الميه؟ 0.2% 2 في الالف تمام هنقبلها هنقبل هذه النسبه طالما هو ماشي واكتشف القصه دي بدري. يعني معنى كده ان اكتر سكار يحصل طبعا بعديها رابش يوترس هو مين؟ هو اللور سيجمنت لانها السكار الوحيده اللي بديها فرصه تولد فاجينالي الباقي كله من اول ما يحصل كونتراكشن على طول على مين؟ على القيصريه. دكتور مش دي انا كده كده في السيزيريان بحط لور سيجمنت. اه طب ماشي يعني عشان كده ما على فكره طيب اذان بس يخلص تمام كده ونكمل ايه هنخلي المقارنه بالاور سيجمنت لور سيجمنت في الابر ديت هقول لكم الفروقات بينهم ابر ولور. ليه الابر سيجمنت اقوى من اللور؟ اللور سيجمنت اقوى من الابر سيجمنت. فضلنا يا جماعة بالضبط ساعة الإقامة إن شاء الله خلصين بإذن الله. النهار درس طويل قوي. درس طويل قوي بالنسبة للدروس الجاية كلها. ده أطول درس يمكن النهاردة موجود. معلش. دكتور الجسم النورية خدناها ولا يعتبر كده خدناها في كلينيكال؟ خدناها في كلينيكال اللي هو الداتا بيتقدم الاتجاه كلينيكال في جدول مقارنة. احنا بنشغل الاسبسموتيك وال ايوه مواعيد؟ اخلص الحضر يلا قولوا بقى ايه كومبليكيشنز اوف رابتشر ديوترس ايه كومبليكيشنز لا دايما الكومبليكيشن بخلي بالكم ماتيرنال وفيتال الدكاتره الكومبليكيشن دايما ايه ماتيرنال وفيتال معايا في عندنا ماتيرنال وعندنا نعم لا الكومبارتمنت دي هناخدها في الفايشاري الدرايت سكشن نفس الكومبارتمنت في الدرايت سكشن في الاوبرتيف ان شاء الله ده اول حاجه باذن الله على مين بعد ما خلاص حاله الجراحه بالسلامه كده ان شاء الله انتوا فيو تقولي بقى تيجوا تحسنوا اوبرد باذن الله اوبرد المره جاينا اوبرد اوبس ان شاء الله معايا كده فعشان خاطر المنهج بقى فروم اي تو زد عشان نخش بقى فيها مراجعات باذن الله رب العالمين هنعمل مراجعتين تمام هبقول لكم عندنا مراجعات بعد تخلص بس ايه اللي هو الربع ساعه اللي فضلنا ان شاء الله نقوم المراجعات بقى الجايه بقى عشان المراجعات الجايه دي مراجعات تبقى ليها نظام جديد كده بص بقى يا كابتن المراجعات دي دول المراجعات اللي كده لا دي المراجعه اللي دي خلاص ده هقول لك مراجعه بقى بتاع شهر 9 ان شاء الله بتاع شهر 9 هقول لك بقى النظام ايه معايا دكاتره فخلي بالك عندنا دي كوميونيكيشن ماتيرنال وفيتال صح؟ طب ايه الفيتال ماتيرنال كوميونيكيشن زي ايه؟ ممكن يحصل ايه؟ مورتاليتي عارفين كام في المية مورتاليتي كام في المية؟ 10% مورتاليتي طب ليه بيحصل مورتاليتي ليه يا دكاتره؟ طبعا شوك سواء كان بين نيورجيك شوك سواء كان هيموراج هيموراجيك شوك صح؟ الحاجه الثانيه برضو ودي شفتها انا في حياتي تو تايمز ودي بتتكلم في الكتب فيري رير وتو تايمز يعتبر كتير جدا شوف حاجه زي دي تو تايمز ايه بقى القصه؟ اللي ساعات بيحصل فيه رابتشر يوترس معايا دكاتره والعيانه فاص ان نوتست تعالى ما تاخدش بالها اه والله العظيم ما تاخدش بالها وبعد تطلع انفكشن بعد تطلع بريتون تعمل بريتونايتس تيجي عيانه ليتر اون بعدها باسبوع وعندها ديكشن اوف بريتونايتس تفتح الرحم تفتح البطن وتنضف كده وتلاقي في عندها خرم في الرحم معايا دكاتره ودي بريتونايتس دي حاجه فيري رير وتلاقي في الكتب اه لكن انا يعني حاجات كده زي طرفه كده زي ايه مواقف طرائف لكنها حصلت شفتها مرضين في حياتي كلها وده يعتبر كتير يعني. طب نيجي بعد كده بقى يا شباب على الموربيتي بقى، يلا يا جماعه حد ليه موربيتي؟ يعني ايه؟ يعني ده مرض. ايه اللي ممكن يحصل موربيتي بقى؟ آه في اليوترس. احتاج اعمل ايه؟ ايه اللي هعمله في الرابتشر يوترس؟ كبير. على فكره التريك ده هيستريكتنج ذا رول، صح؟ يبقى انا هعمل استريكتنج فعلا. على فكره هقول لك في العلاج استثناء هعمل ايه؟ ريبير. ففعلا برافو عليك ان احنا ممكن نحتاج وده يوجوالي احتاج اعمل مين؟ استريكتنج. صح طب لو صلحنا عملنا ريبير استثناء النكست بريجننسي هيحصل لها ايه؟ رابتشر يبقى مي رابتشر النكست بريجننسي نعم؟ اه بس ممكن ما تلحقهاش تجي لها عوار ما تيجي في المواصلات تمام مع الكونتراكشن تلاقيها رابتشر نعم؟ ما ممكن برضه يجي لها بري تيرمي ليبر زي ما جت امبارح في امتحان تمام 32 اسبوع عندها كونتراكشن 32 اسبوع في الثامن في اول الثامن معايا فما تضمنش برضه معايا دكاتره واخدين بالكم؟ طيب نيجي بقى كده بقى ايه اللي ممكن يحصل كمان؟ اكستنشن تو سراوندنج ستراكشرز يوتر الدرب انتست الدرب بلدر الدرب معايا دكاتره اكستنشن تو سراوندنج ستراكشرز طب العيل ايه اللي يحصل له في العيل؟ العيل ده لما هنا اليوتريس ده رابتشرد ايه اللي ممكن يحصل له؟ 60% لو حصل كومبليت رابتشر يوتريس. يعني ايه كومبليت رابتشر يوتريس؟ يعني ده كله كده فرقع كل اللايرز كلها، يعني اندوميتريوم مايوميتريوم بريميتريوم. بقى كده دخل ايدك كده فيها حته جميله وتحسه بقى دخل ايدك تطلع على مين؟ على اللوز. تحس اللوز فوق كده مع تحس ايه ده فريم تمام كده ايه وايه والانتستين مع دكاتره داخل لك في اليوترس تلاقي انتستين وده فريم احساس طبعا فظيع جدا مرعب جدا. داخل لك جوه الرحم تلاقي داخل ايدك جوه ايه جوه البطن مش جوه الرحم. فده اسمه كومبليت تايب. لكن في نوع اسمه الانكومبليت تايب. ايه الانكومبليت تايب؟ بيبقى في ناس تحس بريتون فظيع. ففي الكومبليت تايب العيال بيموت 100% في حياتي كلها حصل معايا حاله رابش يوترس واحده بس وليها قصه كده غريبه كده بقول لهم عليها بعدين. حاله واحده الحمد لله العيال ما ايه ما ماتش الحمد لله اتلحق اللي كان مات ايه معانا يعني حصل مش لسه معانا احنا. لكن الكتب كاتبه ان 100% بيحصل كومبليت رابش يوترس بس في عيل بيموت و 60% تمام في حالات الانكومبليت تايب اللي هو لسه البيبي جوه ايه جوه الرحم لسه. طيب لكن الناس يموت يعني ما ينفعش قبليها حاجه اسمها ديستريس صح؟ ما ينفعش ممكن احنا بنحاول نولده تمام كده ويحصل معاه رابش يوترس واحنا بنولد بس عادي يحصل له تروما زي ما حصل كده في العيل اللي انا كنت اللي كان ميت دوت واحنا عاملين ننزل فيه. كان ممكن هو شو ديستوشيا كان ممكن يحصل له ايربس مثلا لو كان عايش كان ايربس مع رابش يوترس يعني كان ممكن يحصل له انجرس يعني ممكن ديستريس ممكن دفش ممكن انجرس دي كلها ممكن تحصل في العيل. معايا دكاتره؟ على فكره التايبس عباره عن 3 تايبس. ايه بقى 3 تايبس؟ اول نوع اسمه كومبليت تايب. يعني ايه كومبليت تايب؟ يعني ايه الاضعف؟ اول لاير ده مين من جوه لبره؟ اندوميتريوم مايوميتريوم بريميتريوم. طب سؤال في الابر سيجمنت لو حصل ابر سيجمنت رابتشر يوترس تتوقع كده ان هيبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ لو ابر سيجمنت فوق غلط كومبليت. عارف ايه كومبليت ليه؟ لازق في بعض كله. يعني عندك هنا ايه اللي هو البريتون لازق في مين؟ لازق في المفصل. فاللي يقطع المفصل مفصل يا جماعه اعضاء الرحم يقطع معاك مين؟ حته البريتون الرفيعه دي. يبقى خلي بالكم في اول ابر سيجمنت وموست اوف لور سيجمنت بيحصل كومبليت رابشر. طب اللي هو الانكومبليت تايب بتحصل في فين بقى؟ لور اكتر في سم لور سيجمنت. اشمعنى لور سيجمنت ليه؟ سم لور سيجمنت ليه؟ عشان هنا البريتون بيبقى ماله؟ بعيد شويه عن لوز ادرانت او لوز ادرانت مين؟ بيبقى لوز ادرانت لمين؟ للازمس او للور سيجمنت. يبقى في السم لور سيجمنت بيحصل هنا ايه؟ انكومبليت تايب. معايا؟ ساعات بيحصل ايه بقى يا شباب كمان؟ يعني هي المشكله في البريتون اه برضه يعني اندوميتريوم ومايوميتريوم الحته اللي لازقه في الروزه دي تفرق والله معايا تفرق معانا معايا؟ الحاجه الثالثه بقى يا شباب او النوع الثالث هو ايه بقى؟ ان يكون عنده سكار. السكار دي يحصل لها ايه؟ تفتح سكار تفتح اسمها ديهيسنت سكار اسمها سكار ديهيسنس. على فكره سكار ديهيسنس في عين شمس مختلف عن الازهر. ازهر بطريقه وعين شمس بطريقه ثانيه. فبرضه يعني انت عارف الطريقتين عشان حسب ما الراجل جاي لك بقى ممكن يجي لك واحد من الازهر بيمتحنك. معايا فتعرف الطريقتين بقى النوعين بقى او ايه تفسيرها اصلا. حاجه اسمها سكارد هيسنس. يعني ايه سكارد هيسنس بقى؟ يعني سكارد يعني كده بتفتح. تفسير يعني شمس سكارد هيسنس ان لو دي سكار هنقسمها لثلاث ثلاث كده لو سكار بس فتحت اقل من الثلث لو فتحت اقل من الثلث دي اسمها سكارد هيسنس لو اكثر من الثلث اسمها رابتشر يوترس. يبقى في فرق بين رابتشر يوترس وسكارد هيسنس. ايه الفرق؟ سكارد هيسنس يبقى فيها خرم صغير بس حته صغيره فتحه مش كلها فتحه اقل من التلت. لكن الرابشر يوترس بقى اكثر من التلت اسمه رابشر. ايه رابشر يوترس؟ الازهر بقى ايه تاني؟ طيب برضو حلو على فكره. ايه بقى؟ لو احنا دكاتره عندنا السكار فتحت كلها السكار كلها فتحت بس انت بتفتح البطن كده بتفتح الرحم تلاقي سكار فتحه كنت بشوفها كتير على فكره بتلاقي سكار فتحه بس الممبرين بتاعت العيل لسه انتاك والعيل جوه لسه عايش وكل حاجه طبيعيه تماما بس الجرح فتح بس فدي بيسموها سكار ديهيسنس. معايا دكاتره؟ سكار دي اسنس عباره عن تلاقي هنا حصل جابنج للسكار بس لسه انتاكت من برينسه في العين الدنيا كلها كالم كلها هاديه يا دوب بس سكار راح فاتحه بس. لكن في عين شمس ليهم راي وكتاب الاسم ليه راي دوت نفس الراي ده اللي هو ايه بقى؟ ان اقل من تلت السكار فتح لو اقل من تلت السكار اسمها سكار دي اسنس اكتر من تلت اسمها رابتشر يوترس. تمام؟ الازهر راي الازهر لا اللي ممكن يفتح الجرح ده بيفتح بس اهم حاجه ما يحصلش رابتشر اوف ممبرين ممبرين ما اتفرقعش فالعيل يبقى لسه جوه ايه جوه الرحم. نعم؟ لو هي بقى فتحت البطن دي فاتحه كلها مفتوحه كلها بس بطلع العيل منها وبعد كده اخلفها بعد كده. معايا يا شباب؟ طيب ايه بقى ايه يا شباب عندنا نوت ايه هنا السايتس السايتس اوف رابشر يوترس فين السايتس نعم على الليفت سايد صح لو اوبستراكتد ليبر اوبستراكتد ليبر خليها مور كومن على الليفت سايد اشمعنى الليفت سايد ليه مور ستريتش عشان مور ستريتش برافو عليك يبقى لو هو هنا دكاتره اوبستراكت ليبر يبقى عليه على الليفت سايد تمام طب لو هو بعد سكار يعني ابر سيجمنت لور سيجمنت الناس داخلين امتحان راوند الدور ده ان شاء الله هيلاقي عندهم سلايدز لرابتشر يوترس لان كده دكاتره هتلاقي كده السكار تلاقي اللور سيجمنت فاتحه ابر سيجمنت فاتحه فدي هنا سكار ديهيسنس على مكان مين مكان السكار او لازم قيصريه يعني ما ماي ميكتوم ينفع هيستروت بتنفع مع بيرفوريشن تنفع اي مكان سكار مش بس كده كمان ممكن الاقي كمان ايه الاقي كده السيرفس ده متعور معايا دكاتره وفي اكستنشن كده الداله دي كانت عباره عن سيرفيكال تير راح اتكرفوا فدي ممكن هي اكستنشن فروم ا سيرفيكال تير يبقى انا عرفت هنا مين الجاني مين الجاني هنا شرف على الجنب على الشمال مين الجاني النايب ليه ثبت عملها تعمل اوبستراكشن وعملت رابتشر لو ما كان سكار ده سكار ده هيسنس ملوش دم ملوش ايه ملوش دم خلاص احنا كده فاضل بقى ايه كده كلمتين ايه هو الكلينيكال بيكتشر وهو التريتمنت تمام بتاع ايه بتاع الرابشر معايا كده ما هو العلاج او الكوليكيشن ولا ايه والكومبليكيشن والبريك ايوه امتى يحصل البرتونايتس قبل الهيمرج قبل الشوك ازاي بقى ازاي ازاي يحصل كده برتونايتس تاخدها اسبوع ازاي قبل الشوك ازاي يعني طب ماشي طب انا اصلا يعني لو هي دخلت الشوك انا اصلا كده كده هلحق خلاص بقى مش هجيلها برتونايتس بقى خلاص ماشي ده برتونايتس حالة المد حالة المد اللي هي تعدي منك يعني حالة نادرة جدا تعدي حلو كده يعني هو انت من غير ما تخش في شخص ممكن لو رابشر حالات نادره لو رابشر انكمبليت ممكن انكمبليت برضه ممكن او حتى ايه لو كومبليت حالات نادره نخش بقى كده على كلينيكال بيكتشر بقى ده كلينيكال بيكتشر في عندي كلينيكال بيكتشر دورينج بريجننسي غالبا دورينج بريجننسي سكار غالبا دورينج بريجننسي سكار معايا ده كده سكار غالبا ده سبب سكار لان هي الكومنست كوز باي فار ان يكون ايه بعد سكار معايا يا دكاتره هنلاقي بقى كلينيكال بيكتشر عندنا هنا في سيمبتومز اوف امبندنج رابشر يوترس يعني هنا على وشك رابشر يوترس على وشك عارفين بيبقى المنظر عامل ازاي السكار دي تبقى فايبروز يا دكاتره فايبروز فيبقى البيم بتاعها قليل والدم بتاعها قليل ده يعني كده حاسه كده ايه مكان السكار فيه الم دكتور حاسه كده مكان الجرح كده بتاع القيصريه القديمه حاسه بالم يبقى حاسه يا دكاتره بص ركزوا معايا قوي تمام ركزوا معايا 10 دقايق بالظبط هنا يا دكاتره مكان القيصريه في وجع معايا كان القيصريه في ايه في وجع معايا يا دكاتره معايا شباب ولا مش معايا كده يلا عشان تبقوا رجاله بتوع ايه النهارده مصر وامريكا النهارده حضرتك هنخسر كام ان شاء الله هنكسب 3-1 ان شاء الله 3-1 طب محمد قال 3-1 2-0 ابراهيم 1-0 اسلام ده عميل طلعوا يا جماعه عميل عميل امريكاني يا شباب 4-1 انا خايف جدا والله بجد ان هم يشدوا مع ايطاليا لا اصل يعني انا عايز اقول لك ان دايما سوء الحظ معانا في البطولات دي ده حلو قوي وسوء الحظ على فكره برضه فيها ممكن لو ايطاليا كسبت لو ايطاليا برضه كسبت برضه البرازيل يبقى فيه برضه احتمال ممكن ما يقدرش يكمل لو ايطاليا كسبت البرازيل واحد كسبنا اثنين احنا نتأهل ربنا يستر ربنا يستر طب ابو ياسر قال لك ايه هيسيبوا بعد الماتش ابو ياسر بقى قال اسبانيا سابت امبارح لجربها لا لا بس عرق لا كم مش فرق طب يا باشا بص بقى على وشك رابشر يوترس يحصل ايه الم بسيط الم مكان السكار جاب مع مع مع دكاتره الم بسيط مكان السكار مع دم بسيط يعني بين بسيط بليدنج بسيط معايا بليدنج الدم بره الدم مكان السكار ما بيفتح كده بينزل بقى دم بسيط او ينزل فاجينال بليدنج فاجينال بليدنج بسيط يبقى هنا خلي بالك هنا ايه دم بسيط مع الم ايه الم بسيط معايا دكاتره من الفاجينا وجع مكان السكار مع دم من الفاجينا مره دكاتره مره شفت عيانه كانت جايه ووكينج تو ذا هوستل وعندها رابتشر يوترس ليه السكار ما تبينش على فكره السكار ما بيتاكل بيكشر ممكن تبقى سايلنت خالص يعني لو حصل رابتشر يوترس اوريدي ممكن بقى الاسكار سايلنت كلينيكال بيكتشر، يعني مفيش كلينيكال بيكتشر خالص، ملهاش اعراض تماما. ليه؟ لان هي بتبقى فايبروز، لا في وجع رقيق ولا في ريق. او ممكن بقى الاسكار لو كرت بقى فتحت بقى بجد تعمل بقى كده ايه ليتر اون او متاخر شويه ايه اكيوت ابدومين. معايا يا دكاتره؟ نعم؟ مع اي حاجه بقى ثانيه، بس هو الاسكار ممكن تعملها في قصه السايلنت دي. اي حاجه ثانيه تعملك ايه اكيوت ابدومين او اسكار متاخر تبقى اكيوت ابدومين. يعني ايه اكيوت ابدومين؟ يعني يعني الم رهيب مع نزيف جامد مع كولابس مع شوك. يعني دكاتره امبندنج رابشر في السكار، امبندنج رابشر تلاقي فيه دم قليل مع بين قليل، وممكن عايز يكون جايه ماشيه على رجليها كمان. ممكن يحصل ماشيه على رجليها وهي اصلا رابشر ديوتر سايلنت كلينيكال بيكتشر. او ممكن تبقى هنا اكيد ابدومين، الم جامد مع نزيف جامد مع كولابس. نعم؟ والله في عيله قبل كده دكاتره، عيله قبل كده تمام مع الدكتور، كان حتى حكى لنا قصه الدكتور عز الدين عزام اللي يخش واحد السبت يساله على القصه دي. هو الدكتور ايه احنا دكتور سمعنا عن حضرتك مره، احنا جات لك عيانه ريفيرت من واحد صاحبك. الدكتور عز الدين عزام بيصحى الساعه كام؟ بيصحى مثلا الساعه مثلا واحده الظهر. راجل لذيذ قوي قوي قوي، دماغ قوي عاليه جدا. الدكتور ده لطيف جدا، مش انتوا عارفينه كويس؟ الدكتور عز الدين عزام يا راجل يعني روش جدا. اه والله العظيم دماغ كده ومتكلفه كده ولطيفه بقى. بيصحى بقى وقت ما يصحى بقى، يصحى مثلا يعني يعني كده في العمليات التخصصي مثلا عنده عمليات، يصحى الساعه 2 نبدا مثلا الساعه 2 بقى لغايه بقى 7 8 مش مشكله. هو بيصحى بمزاج كده ويشتغل كل حاجه بمزاج. معايا دكاتره؟ فالدكتور عايزين على الذنب بقى ايه؟ جات له مره عيانه تمام، في واحد اتصل بيه قال له الحاله اللي عندي فيها عيانه مش لسه بعتها لي. فماشي الساعه ايش كام؟ الساعه 7 طبعا 7 دي الصبحيه وطالع في الاسانسير، عامل الاسانسير استغرب جدا ازاي الساعه 7؟ الدكتور عايزين على الذنب ازاي الساعه 7؟ قال له هو في ايه الموضوع؟ حضرتك جاي بدري قوي النهارده كده. قال له في عيانه اسمها كذا كذا جاي من طرف الدكتور الفلاني كذا كذا، خلت منها اول ما تجيلك فهي على الكشك جري. دي حاله دي ربش يترس تمام وغالبا هتبقى ليها شوك، فطلع لي فوق فوق فوق جري. واحده واقفه جنبه في الاسانسير تقول لحضرتك يا دكتور عايز ايه على الذنب؟ اه والله ليه ما انتش ده ايه ده عايز اهم حل ايه الدكتور كلمك عليه. فهي جايه ووكينج ماشيه على رجليها عادي. ده كان امتى؟ مع رابتشر سكور. مع رابتشر سكور. معايا يا دكاتره؟ مع رابتشر سكور. معايا يا شباب؟ فخلي بالكم هنا ممكن تيجي ايه؟ تيجي سايلنت. لان السكور فايبروز يبقى بليدنج قليل والبين قليل. ممكن تيجي تاكيد ابدومين. طب سؤال يا دكاتره العينه دي بقى لما اجي افحصها جنرالي اللي هي ايه؟ جنرالي شوكت ابدومينالي طبعا في والعيل ما حسش حلو ولا وحش؟ العيل على الجلد، العيل يا جماعه على الجلد محسوس ايه؟ العيل اللي ماله يا دكاتره؟ محسوس حلو جدا. العيل يا دكاتره بقى على الجلد بره الرحم خالص. معايا؟ طيب العيال دي كيس ابدومين هلاقي جنرال شوك ابدومين ده انا كده هلاقي ايه؟ هلاقي هنا العيل على الجلد على طول محسوس حلو جدا. طب مسموع؟ بيموت او مات؟ ما هو طلع بره البطن خلاص يموت او مات رابشر يوترس لو هو بتموت يعني هو عارف عايش لا لا ده بيدخل في البطن خالص ده هنا انا حاصل رابشر يوترس. طب سؤال دكاتره كمان الفاجين اللي ببص على الفاجينا من تحت الاقي فيه تحت ده اسمه فوره ايه؟ حنفيه مين؟ دم حنفيه دم. يبقى خلي بالكم هنا دكاتره during pregnancy يا سكار على وشك الرابشر يوترس ده بسيط الم بسيط يا اما رابشر يوترس اوريدي سايلنت اور اكيد اكيد ابدومين جنرال الاقي هنا شوك ابدومين العيل محسوس مش مسموع وفاجينال بليد. طب لو حصل بقى during labor بقى during labor والله عندك حاله الاثنين يا اما obstructed the most common يا اما بعد تروما زي فورسيت زي بنتوز. معايا دكاتره؟ obstructed labor بقى ايه اللي بيحصل؟ فهذه البيشنت اكيد عندها clinical picture of زي ما دي كان عندها history of scar هنا عندها history of off او في ايه بقى؟ اوف obstructed labor دي احنا كنا المره الجايه ان شاء الله لكم بقى عندنا obstructed labor بقى تبقى ان اجوني. ليه الاجوني دي؟ حاسه بين رهيب جدا جدا كونتراكشن ده فظيع الم جامد جدا جدا جدا وعندها دي هيدريشن ريقها ناشف جدا حجر ودي هيدريتد. معايا دكاتره؟ ومتعصبه وتشتم في الناس وفي الدكاتره الناس متخلفين يا ولاد كذا. اه والله العظيم يا ولد كذا يا ولد كذا انا بولد مش عارف اولد عملوا قيصريه. اه والله بيبقى عندهم دكاتره في مره نايب بقى ايه؟ نايب بقى نايب الالم نايب بقى قال ايه؟ قال بقول لك ايه والله العظيم اسمعوا يا جماعه القصه دي حصلت بجد. النايب بقى لما لقى واحده كده اللي تلاقيها قوي كده اهوت ده قال بص دخلها في اوضه جوه دي وقفلوا عليها. هي بقى عمال تصرخ تصرخ تصرخ تصرخ جامد جدا. اه والله العظيم بدا احتكم. قال شفت بقى علمت الادب ازاي؟ علمت الادب الكوش اللي ضرب الكذبه. ايه اللي حصل بقى يا دكاتره؟ مش بقى اتقال ما عرف ليه؟ لانها شفت شفت ليه يا دكاتره؟ لانها بتموت. ليه؟ حصل فيها رابتشر جدا رابتشر جدا. العيال اللي كانت تعرفها ازاي؟ بعد ما كانت الاجري وعندها بين لا كل حاجه اختفت جنرالي كولابس ابدومينالي نو كونتراكشن نو بين خلاص. فاجينا لاقي في بليدنج حاجه احسن الله يحصلها مش ما اتعلمتش الادب ولا حاجه. طب لكن العيال ديت خلاص بقى ايه؟ هتقابل ربنا بقى ان شاء الله. ما هي الفكره؟ فهي بيبقى عندها هيت اوف سايت ليبر معايا دكاتره. بعد كده تلاقي كل حاجه بقت كالم جدا. ايه اللي حصل بقى؟ كلها ونو كونتراكشن ونو بين. لكن عندنا فاجينال ايه؟ فاجينال بليدنج عليه كده. لو في حصل تلاقي نفس الكلام ده بالظبط. جنرال شوك ابدومينال العيل محسوس مش مسموع وعندي فاجينال بليدنج. معايا؟ طيب اي حاجه كده؟ نعم نعم. حاجه ايه؟ حاجه بتتقطع. اه هي عندي لما دكتور حاجه بتقطع جوايا اللي هو ايه حاجه كده اسمها something giving way. هتاخدها دي في هرنيا حاجه بتقطع دي هيسنس كده جوه كده بتقطع ايه اليوترس بتقطع حتى دي. اخر حاجه بقى دكاتره او تروما يعني ركبنا فورس او بنتوس ايه اللي بيحصل؟ بتنزل العيل لكن بلاسينتا ما بتنزلش. هناخد درس قريب جدا اسمه بوست بارتم هيموريدج. ممكن بلاسينتا تبقى ريتند جوه ما تنزلش معاك. عارف ليه؟ انها ما بقتش في الرحم. عارف فين؟ في البطن. ليه في البطن؟ ليه؟ رابتشر يوترس داخل في البطن. فلا ممكن انا هنا يحصل فورس تراك فورس بنتوس تلاقي بعد كده نافوره دم نازله وتلاقي بلاسينتا بقت عنك جدا. فده حصل هنا ايه بقى؟ حصل اهوت ايه؟ رابتشر يوترس. معايا يا دكاتره؟ على فكره برضو هنا دورينج ليبر هنا يا دكاتره في هنا بوينت مهمه برضو عايز اقول لكم عليها. في البي دي اكزامينشن بتلاقي هنا البريزنتنج بارت مع بليدنج ده بالذات ليبر بعد ما كان لابس حلو قوي على السيرفكس تيجي تحس ما تلاقيش فيه بريزنتنج بارت. ليه انا كاتب كان لابس على السيرفكس حلو قوي تيجي تحس؟ نعم؟ ده طلع عند الدافرام فوق بعد ما كان لابس بقى تحت كده طلع عند الدافرام. فهنا تلاقي هنا هاي باي بريزنتنج بارت. يلا يا جماعه حد يلحق العيال بسرعه يلا حد يا جماعه يلحق العيال يلحقها ازاي؟ نعم؟ الدكتور يعرف فتحي يقول لك ايه؟ كول فور الحقوني. انا دكاتره اول حاجه ايه؟ صوت اول حاجه معايا اول حاجه كول فور هنا تمام. وريسسيتيشن عارفين دكاتره المفروض يقول لك نقط واحده لا تكفي. مين نقط واحده لا تكفي؟ كانيولا. ايوه كانيولا واحده لا تكفي. معايا دكاتره خلي بالك كنت حد يقول كلام مش مظبوط صح؟ ده يقول حاجه ثانيه. ده فيلم يا باشا. ده فيلم صح؟ لا لا احنا يا جماعه انا قصدي غير كده خالص. انا ما لقيتش حتى ولا واحده اصلا لسه. فهي كانيولا واحده كتير بس انت شاور يا باشا. ربنا يكرمك. يا عم ربنا ربنا يرزقك. ماشي يا جماعه يبقى هنا اهو لازم اقعد معايا. اقول بقى كايلا واحده ايه؟ لا تكفي. كايلا واحده لا تكفي يا شباب. معايا يا شباب؟ لكن هي تو كايلا دي بقى بلس فاهم وليدي فلويد وهكذا. يبقى هنا خلي بالكم اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل هنا دكاتره ريسسيتيشن. وفورا ايه بقى؟ فورا ايه؟ لابوروتمي. خلي بالك في اللابوروتمي يا دكاتره لازم في اللابوروتمي تو ديل ويز other injuries. يعني هتعمل ايه هنا؟ يعني انا هعمل ايه في اللابوراتوري؟ يعمل ايه؟ استركتمي ده اللي هو ايه؟ اليوجوال. لكن I have to deal with other injuries. ممكن تلاقي هيماتوريا، بلادر انجري، يوتريك انجري. معايا دكاتره يبقى هنا اعمل استركتمي وديل ويز other ايه؟ other injuries. لكن الاكسبشن ايه بقى؟ الاكسبشن ايه يا دكاتره؟ ريبير. ريبير. امتى اعمل ريبير؟ الواحده الرابعه كان معاها حاله برايمي جرافيدا رابتشر ديوترس. والعيل مات. فدي لازم اعمل لها ايه؟ ريبير. او واحده مالتي بارا وعندها كله بنات ودكتور انا لو ما جبتش عيل هحصل لي. اه والله العظيم. فممكن في مالتي بارا ده كده يعمل لها برضه ايه؟ ريبير. نوت كوميديا فاميلي. معايا دكاتره؟ ممكن يعمل لها ريبير بس بشرط بقى ريبير برضه العينه اللي دكاتره تبقى يانج ايج ما تبقاش كبيره. ما ينفعش انا اعمل لها ريبير وهي عندها حاجه 40 سنه. ده يانج ايج. الحاجه الثانيه دكاتره خلي بالكم برضه غير يانج ايج يبقى عندي كلين كات. كلين كات ايه؟ كلين كات وونز. يبقى لازم الووند بتاعي يبقى ايه؟ سليم كلين كات. معايا ده كده كلين كات وونز. تبقى يانج بيشنت. تبقى برايمي جرافيد او مالتي بارا نوت كومبليت ايه؟ بيرسونال. طب لو انا خيصتها ولسه بتنزف اعمل لها ايه؟ اربط محبس المحابس. ايه المحبس ممكن اربطها؟ لا يتراين اول الاول في المحبس الصغير اللي هو يتراين. لو لسه بتنزف المحبس العمومي اللي هو انترنال ايليك ارت. يا جماعه انا عملت كل حاجه، عملت ريبير وخدت غرز جامده وعملت تراين ارت ليجيشن لسه بتنزف. انترنال ايليك ارت ليجيشن لسه بتنزف، ملاش حل، ملاش حل، انتراكت ملاش حل. معايا دكاترة؟ لكن لو ريبير نفع بإذن الله ينفع. لو ريبير نفع يا دكاترة في النكست بريجننت يقول لها تجيلي بقى اعمل لك إلكتف سيدرال. يعني إيه إلكتف سيدرال سكشن؟ يعني إيه؟ يعني مش عارف حددته براحتي. إلكتف ده يعني ما جاش مغص، يعني أنا بقول لها تجيلي يوم كذا وتعمل لك قيصرية اسمها إلكتف. الكتاب الاسم كاتب عند 38 ويكس فمختلف معاه جدا. يقول لك ده الاسم كاتب كام؟ يعني انا هديله معايا، هديله معايا تعمل قيصريه، ده الاسم كاتب 38 ويكس. انا مش فاهم الرقم ده خالص. لا ده انا عايز اعمل لها وانس فيت ماتشورتي، يعني اول 36 اسبوع 36 ده كفايه جدا. في دكاتره يقول احب عن يقول عن 34 ويكس 34. لا انا واصل 36 ده الاسم كاتب 38. معايا دكاتره؟ نعم 36 احسن ايرلير. عارف انا كاتب ايه بقى؟ كاتب كلمه خبيثه قوي. كده ده كان اسم 38 ويكس اند ايرليير. يعني ايه اند ايرليير؟ يعني احسن بدري، افضل بدري. طيب اخر حاجه عندنا بقى دكاتره، تمام؟ لو في سكارد هيشن تعمل لها ايه؟ زي كده ولا تقرب لها خالص؟ عارفين يا دكاتره، عارفين يا دكاتره لما بنولد عيانه سيزيريان سكشن ولا كده سيزيريان سكشن نولدها ايه بليدنج بقومش. واحد يقول لي دكتور، طب ما دكتور بص بقى يا جماعه الشيطان بقى، بص بقى الشيطان بقى اللي بيلعب في دماغه. بص ده انا ولدت عيانه والده بخير قيصريه ونزل عين، انا جينالك زي الفل ما عندهاش بليدنج خلاص كده. قال دكتور طب ما تعمل لها فحص. ليه؟ ما يمكن حصل هنا في هنا سكار ديهيسنس، ما تفحصها يا دكتور. فلو هو بقى الدكتور بقى مش واخد باله هيخش يفحص، لو فيها ديهيسنس فعلا هيفتحها، هيقعد يفحص صباعه كده، يقعد يفحص صباعه يعمل ايه؟ يفتحها ويعمل بليدنج ويفتح بطنها ويشيل لها اليوترس. لكن القصه قال لك ايه دلوقتي؟ لما لقى المنظر دوت ما تعملش حاجه. عارف ايه علاجه؟ ايه علاجه؟ ايه علاجه؟ هو انتي بوتكس واوبزرفيشن بس. فعشان كده اقول له طب انت هتفحصها ليه؟ هو هيلم لوحده. عارفين انت اللي بيحصل انفليوشن هيلم لوحده. اقول له عايز تفحصها ليه؟ طيب انا بقى بكلم بقى مين؟ بكلم اللي بيسال بيقول لي يا دكتور افحصها. اقول له عايز تفحصها ليه؟ اقول له دكتور ممكن ديهيسنس. اقول له طب يا ابني ما ديهيسنس ده ما بعملهاش حاجه، اوبزرفيشن مع انتي بوتكس. يعني ايه في احتمال من اثنين؟ يا ديهيسنس يا نورمال. نورمال مش هقرب لها، وديهيسنس هعمل لها اوبزرفيشن مع انتي بوتكس. اقول له طلعها اعتبرها يا عم ديهيسنس من غير ما افحص، اديها انتي بوتكس ولا اديها ايه؟ واعمل لها ايه؟ اعمل لها اوبزرفيشن. فلو حد قال لك هنا تمام في الديهيسنس تعمل ايه؟ ولا حاجه خالص، ولا بفحص اصلا كمان، ما بعملش اي حاجه، هدي بس ايه؟ انتي بوتكس واعمل ايه؟ واعمل اوبزرفيشن. الحاله دي انا فاتح اصلا سيزيريان وببص على الاسكار الاساسي. لا دي حاله وده فاجينري. اه تمام فاجينري. لو خيصريه خدها غرزه وخلاص، لكن دي فاجينري ما عندهاش بليدنج ولا عندها حاجه. طب انا هشوف الاسكار اللي جوه ازاي؟ ما انت ما تعرفش بقى. انا بقول لك لو في ديهيسنس ولا ما فيش. ايوه هشوف الديهيسنس ازاي؟ لو انت فحصت ايدك هتعرف هتلاقيه. فبقول لك ما تفحصش، لو في ديهيسنس ما تعملش حاجه. لو انت فحصت لقيت ديهيسنس برضه ما تعملش حاجه، دي برضه اتفتكس مع طالما ما بتنزفش خلاص. خلاص ما بتنزفش خلاص. معايا يا دكاتره؟ بصوا يا دكاتره في حاجه اسمها هيماتومس. والله العظيم دقيقه. لا معلش بس دي عشان بس ايه زي بص يا دكاترة بقى عندكم هنا هيماتوما ثلاث حاجات، يا اما انفرا ليبيتور يا اما سوبر ليبيتور يا اما برود ليجامنت. يا اما انت خلاص انا قلتها يا اما انترا ليبيتور يا اما سوبر ليبيتور يا اما ايه؟ والله 100 يا اما ده هي دي روح مصر وايطاليا، هي دي روح مصر وايطاليا. يا اما انفرا ليبيتور يا اما سوبر ليبيتور يا اما برود ليجامنت. انفرا ليبيتور ايه اللي بيحصل؟ طبعا الحاجات دي كلها مع فورسكس مع بتدوس. انفرا ليبيتور ما تعملهاش حاجه، اوبزرفيشن بتكبر افتحها فضيها كده واربط الايه؟ البليدنج بس. ما بتفتحش سيب، ما بتوسعش سيب. يعني هي الانفرا ليبيتور دي يا دكاتره تحت الليبيتور ايناي هنا لو ما بيحصلش ما بتكبرش سيب، بتكبر فضيها بقى واربط الايه؟ البليدنج بس، احط جواها درين ومضى حاجه. لو ما بتكبرش سيب. طب دي يا دكاتره بقى اللي هي سوى ليبيتور دي هي مش هتعمل تعمل ايه بقى؟ وده سؤال دكتور خالد السوداني بيسال، تعمل ايه؟ تعمل ديسكيتيا. لو جات لنا عيانه بعد الولاده عندها ديسكيديا عنيفه، فكر في مين؟ فكر في باره وجاي هيماتوما او سوبر ليبيتور. سايبه تمكنه كبيره كده تمام سوبر ليفيتور او اللي هي برافاشر هنا الاثنين مع بعض. بعمل ايه؟ بفتح بفضي واحط فاجينا الباك وليس باكن للايه للهيماتوم. بقوم هنا دخل في الفاجينا باك تقوم ضغط على ايه على البرافاشر سبيس. يعني هنا بفتح وافضي واحط هنا فاجينا الباك يعني حشو في الفاجينا نفسها. اعمل كومبريشن للايه للهيماتوم. يعني هنا دكاتره هي بتعمل هنا حاجتين اعرف هنا حاجتين بتعمل ديسكيديا وعلاجها هو فاجينا الباك. علاجها فاجينا الباك. اخر حاجه البرود ليجامنتري. تخيلوا يا جماعه في عيانه مره وصلت للدفرام للدفرام عشان كده دي علاجها بفتح طبعا بطن وريسستيشن طب واربط الفيس اشوف الفيس فين غالبا دي رابشر فين يا دكاتره. هنا في بلكس حد يعرف اسمها ايه؟ اسمها بلكس اللي هنا بامبيني فورم. في هنا فين رابشر. بفتح بقى البرود ليجامنت واشوف البلاد فيس اللي هو نزف واخيطه غالبا بديها دم كتير غالبا ما بينفعش واضطر ان انا اعمل لها ايه كمان بعمل لها انترنال ايلياس ارتي ليجيشن. ميعادنا ان شاء الله باذن الله نعم ميعادنا المره الجايه ليوم ايه طيب؟ يوم ال الخميس الصبح. الخميس الصبح نعم الخميس الصبح ان شاء الله مراجعات يا جماعه بصوا يا جماعه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.